حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد العزيز وأبي حازم بن أبي ياسر بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن رجل عنده جالس ما رأيت بي هذا فقال رجل من أشرار الناس هذا هو الحري فقال من شفع يشفع قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مضى رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت بي هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين انا حي خطب ان لا ينفق وان شفع ان لا يشفع وان قال ان لا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الارض من مثلها وهذا ايضا يبين ان الكرم عند الله والفضل عند الله والمنزله العظيمه ليست بشرف الانساب ولا بكثره الاموال ولا بعظم الجاه ولا بالوظائف ولكن لك بالتقوى والبصيره والهدى والعلم. ولهذا كان جالس عليه الصلاه والسلام ذات اليوم عنده بعض اصحابه فمر رجل من اشراف الناس المعروفين عند الناس فقال له صلى الله عليه وسلم ما رايك في هذا؟ قال هذا يا رسول الله من اشراف الناس يعني معروفين المقدرين عندهم حري ان خطب ان يزوج وحري ان شفع ان يشفع اذا كان في احد عند ولاه الامور. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل من فقراء الناس فقال ما رايك في هذا؟ قال هذا رجل من فقراء المسلمين حري ان خطب ان لا يزوج منهم معروف منهم ما له جاه عندهم وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا يعني الأول لهذا الفقير الذي عند الناس ليس بشيء وخير من ملء الأرض من ذاك وإن كان مسلمين كان لهما نصيبهما نصيبهما من الخير. لكن يبين الرسول أنه ليس الاعتبار بالشهرة عند الناس أو بالمنزلة عند الناس أو بالغنى عند الناس أو بالجاه هذا له أسبابه فلا ينبغي العاقل أن يغتر بهذا وإنما العبرة في هذه الأمور بتقوى الله والقيام بحقه وأداء حق العلم والاجتهاد في الخير وإن كان فقيرا وإن كان ليس له جاه معروف وإن كان ليس شريفا في الناس. هذا معنى قوله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومعنى قوله سبحانه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند الناس زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنوا. ينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا ولا تكون همه وأن يكون همه الشهرة أو الوظيفة أو أن يسمع له عند ولاة الأمور أو عند أعيان الناس. لا ليكون همه قبل كل شيء أن يرضي ربه وأن يتقيه سبحانه وأن يستقيم على أمره وأن يحافظ على حدوده ويتباعد عن مساخطه ومنهياته. هذا هو الذي ينبغي يكون أكبر شيء في نفسه وأعظم شيء في قلبه. وإذا رزقه الله بعد ذلك شيئا آخر من جاه أو سمعة حسنة أو مثيرة عند ولاة الأمور أو عند أعيان الناس فذاك خير إلى خير ليس مما يطلبه هو ولكن الله ساقه إليه بأسباب تقواه لله أو بأسباب نفعه لعباد الله أو بأسباب أخرى ساق الله له ذلك من غير أن يقصده من غير أن يطلب ذلك. نعم اللهم استعان. قال سمعت عن الله قال ابن خباب فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فقعدنا الله تعالى فمنا من مضى لم ياخذ من اجله شيئا منهم مشعر بن عمير قتل يوم احد وتركنا امراه

كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وتخليهم عن الدنيا. كلام على الاخير كلام على الاخير كلام على هذه عائشة الأخيرة ويتخذون خونا باب النور فصل الخامع المرض. هذا نعم يقول والخون الضعف وفترة في النظر ومنه خائن العين للأسد وخائنة الأعين وما يسارق من النظر إلى ما لا يحل أو أن ينظر نظرة بريدة وكغراب وكتاب وما يؤكل عليه الطعام وكغراب وكتاب وكتاب ما يؤكل عليه الطعام بس ما هو كامل يعني ما يؤكل الطعام يشمل المرفوع والمقصود يشترك التعبير قاصر. نعم لكن أفاد أن هذا يقال خوان يقال خوان بالضم لغتان المقصود بالخوان يشوف ما ارتفع عنه أفهم المراد الشيخ والرفيع لكن المؤلف الأصحاب القاموس ما فصل وقضى أن السفرة إذا وضعها الطعام سمى خوان كالسفرة لي من الخوف أو من أي نوع قال لها خوان والشارح ما أكل ولف حاجة ما أكل على خوان هو المراد هذا كان وضع على السفرة ويوضع عليها الطعام هذا موجود في عهد صلى الله عليه وسلم لكن الأظهر والله أعلم هو ما كان معروف عند الأعاجم من وضع أحوال مرتفعة يجلسون على الكراسي مثل ما يفعل الآن بكثير من ويأكلون وهم جالسون على كراسي وهي مرتفعة هذا وقع في الناس لما خالطوا الأعاجم وخالطوا الخارج دخل عليهم هذا. نعم إيش قال عندك هذا حتى طال عليه فكرته قوله ما أكلت منه حتى طال علي فكرته بكسر الكاف فثني أي فرض قال ابن بطال حديث عائشة هذا بينما حديثي أنا سمت أقلم العيش والاتصال وما يشد من جوعة قلت إنما يكون كذلك لو وقع القصد إليه والذي يمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده يعني ينفق يدخر لأهل قوت سنة عليه الصلاة والسلام ولكن بسبب الضيوف الكثيرة والوفود يعطي ما عنده ويضع الضيافة فينفد قبل كمال السنة. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم فقد ثبت في الصحيحين انه اذا كان اذا جاءه ما فتح الله عليه من خبر غيرها من تمر غيره يدخر قوت عليه سنه ثم يجعل ما بقي عنده عده في سبيل الله تعالى ثم كان مع ذلك اذا مر عليه قارن او نزل به ضيف مشير على ليبي ناهم ربما ادى ذلك الى نهاج ما عندهم او نظر فقد رجع في موسى اخر عن عائشه رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ايام متواليه ولو شئنا لشبعنا ولكنه كان يجر على نفسه واما قولها فكنت فتني قال المغفال في ان الطعام المكي لا يكون بناءه معلوما للعلم بكيله واما الطعام غير المكيل فيه البركه لانه غير معلوم مقداره قلت في تعميم كل الطعام بذلك نظر والذي يرى انه كان من خصوصيه لعائشه رضي الله عنها ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع مثل ذلك في حديث جابر الذي يذكره آخر الباب وقع مثل ذلك في مزنة أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وحسنه ويقيد الدلائل من طريق أبي عالية عن أبي هريرة رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمرات فقلت اجعلي فيهن بالبركه قال فقرأ ثم جاء ثم قال خذهن مثلا في يمين الرجل فإذا أردت أن تخذهن فأسقط يدك فخذ ولا تنثر بهن ولا تنثر بهن نثرا فحملت من ذلك كذا وكذا وسقى في سبيل الله فحملت من ذلك كذا وكذا وسقى في سبيل الله وكنا نأكل ونطعم وكان الجبل معلقا بحقه لا يفارقه فلما قتل عثمان انقطع وأخرج البياقي ويوام طريق سالم زياد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة مطولا وكيف أدخل يدك فخذ ولا تكفي فيكفر عليك ومن طريق يزيد بن أبي منصور عن أبي هريرة ونحو ما وقع في عفة المرأة وهو ما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن أم مالك كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في عفة لا سنة فيأتي آدم فيسألون الأذن فتعمد إلى عفة فتجد فيها سنة فما زال يقيم لها أذن بيتها أذن بيتها حتى عصرته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو تركتها ما زال قائما قد استشكل هذا النهي مع الأرضية الطعام وتنفيذ البركة على ذلك كما تقدم في البيوع من حديث المقدام بن أبي كريم بلفظ كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه وأجيب بأن الكيل عند المبايعة مطلوب من أجل تعلق حق المتبايعين فليها قصد ينضج وأما الخير عند الإنفاق فقد يبعد عليه الشح فلذلك كره ويعيده ما قال هذا هو الأقرب هذا هو الأقرب عند الأكل يأخذ ما تيسر ولا يحتاج يكيل يأخذ حاجته من غير حاجة إلى أن يعرف الباقي والله هذا من أسباب البركة وأما أمر الكيل هذا عنده إذا اشترى منه كيلا يكيل حتى يعرف أن استوفى حقه بالشراء فذلك في الحكة حكة السمن ونحوها وليأخذ من ما تيسر ويأخذ من ما تيسر ولا حاجة إلى يعصرها كلها فليأخذ ما تيسر لإدامة ولا يزال يدعو الله بالبركة ويسم الله هذا من أسباب البركة فيها أما يكون يعصرها حتى لا يلقي شيئا هذا من أسباب قلة البركة نعم نعم سم. أو هو قائم هو قاعد هو ليس قائم بل قاعد أقول الأكل على الخوال هو ليس بقائم هو قاعد ولكن القائم الجاهل أيضا شو قائما ولكن القائما جائز ولكن الجلوس أفضل نعم فما زال رجل يركب من امراته وغيبهما حتى جعله ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكن ولا قلت من امراته امركم هذا يوافق حديث عائشه يوافق حديث عائشه نحو قال القرطبي سرق وفنما من ذلك عند العصر والسير والله اعلم الالتفات بعين الكرس مع معاينة دوام نعم الله ومواهب كراماته وكثرة بركاته ورغبة عن اسكت عليها والتقدم الذي وهداها ومن هي الاسباب مكانا عند مشاهدة الحرص العادة واستفاد منه أن من رزق شيئا أو أكرم بكرامة أو أوقف به في أمر فالمتعين عليه موالاة الشكر ورؤية منة الله تعالى ولا يكبر في تلك الحالة تغييرا الله أعلم هكذا ينبغي

الصادق أبي صوابك منه أبي رجع منه أبي رجع لأنك عليه نعم نعم من أبي رجع صغر من بعض النساخ نعم حدثنا ابن أبي رجاء حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه لي اللهم صل على سيدنا حدثنا حجة بن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وقد باجه قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام أخبرني أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو الثمر والماء إلا أن يؤتى باللحيم. اللهم صل عليه وسلم. هذا مختصر رواية أخرى فقد هل هلال ثم هلال ثم هلال ما أوقد فيها بيت النبي نعم. فقال عروة ما كان يعيشكم قالت الأسود قال اللهم اللهم نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الرويسي حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الجبال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت ما كان يعيشكم قالت الأسودان الفر والماء إلا أنه كان قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منايا وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياته فيسقينا. ضبط يعيشكم ولا يعيشون أول شيء يتعدى بالألف ويتعدى بنفسه عاشه يعيشه وأعاشه يعيشه ضبطه ما كان يعيشه قوله فقلت ما كان يعيشكم برب أوله فقال وعاشه الله أي أعطاه العيش وفي رواية أبي سلمة عن عائشة نحوه وفيه قلت فما كان طعامكم قالت الأسود التمر والماء وفي حديث أبي هريرة قالوا بأي شيء كانوا يعيشون نحوه قالوا بأي شيء كانوا يعيشون نحوه وفي هذا إشارة إلى ثاني الحال بعد أن فتحت قريظة وغيرها ومن هذا ما قلت به من حديث الزبير قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قلت أي نعيم تسأل عنه وإنما هو الأسودان الفم والماء قال إنه سيكون قال الصواعي الأسودان يطلق على الفم والماء والصواب والفم دون الماء فنعتها بنعت واحد تغليبا وإذا اقترب الشيئان سميا باسم أشهرهما وعن أبي زيد مثل قمران مثل قمران وصف القمر وصف القمر تغليبا والعمران وما أشبه ذلك نعم. وعن أبي زيد ما هو ثم الأسود واستشهد لذلك بشعر يكفي يكفي نعم العين يكفي قول من يعيش بضم الياء وفتح العين وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة ما كان إيش قوله قوله يعيشكم يعيشكم بضم الياء وفتح العين وعيشكم يبيها يعيشهم التشديد بضم الياء وفتح العين وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة وبالشين المعجم أي المضمومة ويروى يعيشكم بضم الياء وكسر العين وسكون الياء من أعاشه الله أي أعطاه العيش بس. نعم نعم يقول والحبلة بالضم الكرم أو أصل من أصوله ويحرك وثمر السلم والسيال والسمر وثمر العظاه عامة حبلة كذا بالضم السكون بالضم الكرم أو أصل من أصوله ويحرر حبلة مثل ما قالوا شوف عاش يعيش وعاش باب الشيخ أصل العين عاش نعم تم نعم سأل عليك بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الفراش ومن جهة هل يقال من السنة لو فعلها الإنسان أحيانا هذا من التواضع لا شك ومن التواضع وكسر النفس نافع الإنسان بعض الأشياء التي خلاف الرفاهية بعض الأحيان يكسر النفس وتعويدها النشاط وتعويدها الخشونة. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن خليل عن ابي الصحابه قال لما وسع الله عليه وسع مثل ما قال عمر وسع الله وسع النبي صلى الله عليه وسلم اذا صادف شيئا يسر الله له في زواج زينب وضع لحما كثيرا وطعاما كثيرا ودعا دعوه عامه عليه الصلاه والسلام. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن خليل عن ابيه عن عمر وتعالى في زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق ال محمد الحوتا. بعد الشيء باب القصد والمداومه على العمل. ايش كلام على الاخير هذا؟ اللهم أرزق على محمد. نعم. رواية قال اللهم أجعل نعم. قوله على أبي هو خضير بن غزوان وعمارته هو بن قعقاع وأبو زرعة هو بعمر بن جرير. قوله اللهم أرزق على محمد بن موسى هكذا وقع هنا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن خضير عن أبي الصحابة العلماء وسع الله عليه وسع مثل ما قال عمر وسع الله وسع النبي صلى الله عليه وسلم اذا صادف شيئا يسر الله له في زواج زينب وضع لحما كثيرا وطعاما كثيرا ودعا دعوه عامه عليه الصلاه والسلام. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن خليل عن ابيه عن عمر وتعالى في زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد الحوتا. اللهم صل وسلم. بعد الشيء باب القصد والمداومه على العمل. بعد هذا ايش كلام على الاخير هذا؟ اللهم ارزق آل محمد. نعم. روايه اخرى اللهم اجعل اسمه. نعم. قوله على ابي هو خضير بن غزوان وعمارته هو بن قعقاع وابو زرعه هو بعمر بن جرير. قوله اللهم ارزق ال محمد بن موسى هكذا وقع هنا في روايه العرش عن عمارته عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه اللهم اجعل رزق ال محمد بن موسى وهو المعتمد فان لفظ الاول صالح لان يكون دعاء بطلب الفوت في ذلك اليوم وان يكون طلب لهم الفوت بخلاف اللفظ الثاني فإنه يعين الاحتمال الثاني وهو الدال على الكفاء وقد تقدم تقرير ذلك في السباب الذي قبله وعلى ذلك شرحه المفضل الخطا فيه دليل على فضل الكفاء وأخذ المرغة من الدنيا وسلبه ما فوق ذلك رغبة في توفير نعيم الآخرة وإيثار لما يبقى على ما يبنى فينبغي أن تقتدي به أمته في ذلك. وقال القرطبي مع الحديث انه طلب الكفاء فان الفوت ما يقوض البدن ويكف عن الحاجه وفي هذه الحاله سلامه من اباط الغنى والفقر جميعا والله اعلم. من هذا ما روى مسلم الصحيح حيث قال عليه الصلاه والسلام قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه فكفاف ينقوت قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه لقلها طوبى لمن اسلم ورزق كفافا وقنع في الكلام على اول ما قرات اول حديث ولا حدث يا ابو معي بنصف اول ما قرات. قوله حدثنا ابو نعيم بنحو من اصطهار الحديث قال قلنا لي تستلزم ان يكون الحديث بهذه الاسناد يعني غير موصول لان النصف المذكور مبهم لا يدرى هو الاول او الثاني قلت يحتمل ايضا ان يكون قدر النصف الذي حدثه به ابو نعيم ملفقا من الحديث المذكور والذي يتبادر من الاطلاق انه النصف الاول وقد جزم الغلطاء وبعض شيوخنا ان الخير مسموع له منه هو الذي ذكره في باب اذا دعا الرجل باب اذا دعي الرجل فجاء ان يستاذن من كتاب الاستئذان حيث قال حدثنا ابو معين حدثنا عمرو بن ذر وأخبرنا محمد بن مقاتل أنبأنا عبد الله بن المبارك أنبأنا عمر بن زيد أنبأنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال أبا هريرة الحق أهل الصفة فادعهم إلي قال فأتيتهم فدعوه فأخبروا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا قال أبو لطال فهذا هو القول الذي سمع سمعه البخاري من أبي نعيم وعمر الخزاعي فقال إن هذا ثلث الحديث ولا ربعه قولا عن مسلم وهو فيه نظر من وجهين آخرين أحدهما احتمال أن يكون هذا السياق ابن المبارك فإنه لا يتغير كونه لطال أبي نعيم ثانيهما أنه منتزع من أثناء الحديث فإنه ليس فيه القصة الأولى المتعلقة بأبي هريرة ولا ما في آخره من حصول البركة في اللبن إلى آخره. نعم المحرر قول شيخنا في الدركة على الصلاة مع نص يعني عراقي عبد الرحيم العراقي نعم أبو الحسين هو شيخ القدر المذكور بالاستدلال بعض الحديث المذكور باللقاء قلت فهو مما حدثه به ابو نعيم سواء كان بلفظه ام بمعناه واما باقيه الذي لا يسمع منه فقال الكماني انه يصير بغير اسناد فيعود المحذور كذا قال وكان مراده انه لا يكون متصلا لعدم تصديقه بان ابا نعيم حدثه به لكن لا يلزم من ذلك محذور بل يحتمل كما قال شيخنا ان يكون البخاري حدث به على ابي نعيم بطريق المجالد او الاجاله او حمله على شيخه بطريق المجالد او الاجاله او حمله على شيخ اخر غير ابي نعيم قلت او سمع بقيه الحديث من شيخ سمعه من ابي نعيم ولهذين الاحتمالين الاخيرين اردته في تغيير التعليم فاخذت ماذا يعني انها حدث به مجاهله نحو النصف والباقي قد يكون جمعه من طريق اخرى او من طريق المجاده او الاذن لا من طريق التحديث فهل يقال حسب الحنفله كلام العراقي هذا طيب لان المؤلف جزم به البخاري جزم به ولم يتردد فيه نعم رحمه الله نعم التعليق بعد نعم من هذا الكلام الأخير تصير آخر كتاب شيخ رد بعد والأحسن ما قال شيخنا نعم فالمحرر قول شيخنا بالمتجع في الصلاة ما نصه القلب المذكور في الاستدلال بعض الحديث المذكور باللقاء قلت فهو مما حدثه به أبو بعيد سواء كان بلفظه أم بمعناه وأما باقيه الذي لم يسمع منه فقال الكرماني إنه يصير بغير إسناد فيعود المحلول كذا قال كان مراده انه لا يكون متصلا لعدم تصديقه بان هذا ما يحدثه به لكن لا يكون من ذلك محذور بل يحتمل كما قال شيخنا ان يكون المخالف حدث به على ابي نعيم بطريق المجالس او الاجاز او حمله عن شيخ اخر غير ابي نعيم قلت او سمع بقيه الحديث من شيخ سمعه من ابي نعيم ولهذين الاحتمالين الاخيرين اوته في تغيير التعليم فأخذ من طريق علي بن عبد العزيز على ابي نعيم تاما ومن طريقه اخذه ابو نعيم في المستقبل والبيهقي في الدلائل واخذه النسائي في السنن الكبرى عن احد ابيات الصوفي عن ابي نعيم بكما واجتمع لي ممن سمعه واجتمع لي ممن سمعه من عمر بن ذر شيخ ابي نعيم ايضا جماعه منهم روح بن عباده اخذه احمد عنه وعلي بن مسلم ومن طريقه يقده إسماعيل ومحبان في صحيحه ويونس بن بكير ومن طريقه يقده الشملي والإسماعيل والحاكم في المستدرك والبيهقي وسألته ما في رواياتنا من فائدة زائدة ثم قال الكرماني مريبا على المحذور إلى ادعاء ما نصه اعتمد البخاري على ما ذكره في الأطعمة عن يوسف بن عيسى فإنه قريب من نص هذا الحديث فلعله أراد بالشخص هنا ما لم يذكره ثمة فيصير كل مسندا بعضه عن يوسف وبعضه عن أبي نعيم قلت سند طريق يوسف مغاير لطريق أبي نعيم إلى أبي هريرة رضي الله عنه فيعود المحذور بالنسبة إلى خصوص طريق أبي نعيم فإنه قال في أول كتاب الأطعمة حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا محمد بن قبيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أصحاب أبي جهل فذكر سؤاله عمر عن الآية وذكر مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم به وفيه فانطلق بي إلى رحمه فأمرني بعص من لبن فشربت منه ثم قال عم فذكره ولم يكن قصة أصحاب الصفة ولا ما يتعلق بالبركة التي وقعت في اللبن وزاد في آخر ما زار بين أبي هريرة وعمر رضي الله عنهما وندم عمر رضي الله عنه على قوله ما استنفع فظهر بذلك المغايرة بين الحديثين في السندين وأما ذكره في أحد الطريقين ما ليس بالآخر لكن ليس في طريق أبي حازم من الزيادة كبير أمر والله أعلم قوله عمر بن شوف يتأملوا ذكر السبعين عدد الصفة أو عند العين من هو في رواية عدد السبعين ونعلى الزيادات اللي ذكرها الطرق التي ذكرها يقول فيها بعض الزيادات فيها بينها نعم القانون الفصيح يقول والعيش الحياة عاش يعيش عيشا ومعاشا ومعيشا ومعيشة وعيشة بالكسر وعيشوشة وأعاشه وعيشه والطعام وأعاشه وعيشه والطعام ما يعايش به والكسر ما ذكره متعدي في نفسه متعدي بالهمزة والتشديد قال هنا أحسن الله نعم. وقد تقدم في أبواب المساجد في كتاب الصلاة من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رأيت 70 من أصحاب الصفة الحديث وذكر في الحلية أن عدتهم تقرب من 100 وقال أبو نعيم كان عدد أهل الصفة يختلف بحسب اختلاف الحال فربما اجتمعوا فكثروا وربما تفرقوا إما لغزو أو سفر أو استغناء فقالوا فقلوا وقيل هنا كانوا أكثر من 70 انت شيخ ما قول سعد فأصلح كانوا أسد تعذرني على الإسلام قلت إذا ما ظل سعي يعني يعيرون يقولون ما يحسن صلاة الشيخ الرسول كان ما عنده المال نعم الرسول كان ما عنده ما أفعى الله تارة وتارة تارة يجتمع المال كما حصل بعدما أجلب النظير حصل له مال كثير فليعزم نفقة أهل سنة والبغي يعطوا القرى والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل وربما كثر عليهم الذنوب والوفود فأعطاهم فقل ما عند عليه الصلاة والسلام نعم قوله نعم فأخذوا فاستأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت أي فقعد كل منهم في المجلس الذي يليق به ولم أقف على عارف الكتاب وقد تقدم في أبواب المساجد في أوائل كتاب الصلاة من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وغير 70 من أصحاب الصفة الحديث وفيه إشعار بأنهم كانوا أكثر من ذلك ويذكر هناك أن أبا عبد الرحمن أن أبا عبد الرحمن السلمي وأبا سعيد الأعرابي والحاكم اعتنوا بجمع أسمائهم فذكر كل منهم من لم يذكره الآخر وجمع الجميع أبو نعيم في الحلية وعدتهم تقرب من 100 لكن الكثير من ذلك لا يثبت وقد بين كثيرا من ذلك أبو نعيم قد قال أبو نعيم كان عالم أهل الصفة يختلف بحسب اختلاف الحال وربما اجتمعوا فكثروا وربما تفرقوا إما لغزو أو سفر أو استفتاء تقلوا استغنائي استغناء لا غلط استغنائي استغنوا وخرجوا هذا واقع لأن الصفة هم الفقراء يجتمعون لصلاة الظهر في المسجد فقد يموت بعضهم قد يستغني يتزوج ينتقل يروح في غزو في السرايا فيكثرون ويقلوا هذا أمر معقول نعم وقع في عوارض الصحوبة أنهم كانوا 400 الله على كل حال الجور الشديد أنهم يقلون ويكثرون وصال في ذاك الوقت أنهم 70 سمع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب القصد والمداومة على العمل حدثنا عبدان أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها

كراهته ومحبته وغير ذلك من سائر الصفات، وهكذا الاستواء، وهكذا السمع والبصر والوجه وغير ذلك، كلها بابها واحد. أهل السنة والجماعة أجمعوا على إمرارها كما جاءت مع الإيمان بها وأن حق، وأن صفات لائقة بالله سبحانه وتعالى ثابتة له سبحانه، لكن على وجه لا يشابه في خلق سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يعطلون كما تقول المعتزلة والجهمية وأشباههم وأشباههم، ولا يبتلون كما تقول المشبهة، ولكن وسط بين ذلك. أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، فيثبتون صفات الله وأسماءه إثباتا بريئا من التمثيل، وينزهون الله عز وجل عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. نعم اللهم صل نعم هذا اللي نعم الله يعني وقت نشاط نعم ويكون أيضا الجدية في أول الليل وينزل في آخره، كل هذا يستعمل. نعم الاستغفار في السحر سنة. نعم الله مدح المؤمنين قال والمستغفرين من الأسحار ومن أسحار هم يستغفرون، والاستغفار مثل عن دائرة في كل وقت. حديث عائشة التي تقول معنى ان ما مر وقت السحر الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. هذا بعض الاحيان، بعض الاحيان او مرادها ما قد يقع له عليه الصلاه والسلام، مثل عمل سليمان داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يكون ينام شيئا منه بعض الاحيان ليستعين به على عمل النهار اذا بكر بالقيام عليه الصلاه والسلام. فالحديث المجمله تفسر الاحاديث الواضحه مفسره. نعم قلوا أحسن عليك شيء من الدلجة مقصود المسير أو الاستغلال الدلجة في العباد، تشبيه للنشاط بالدلجة التي يفعلها المسافر. المسافر قد يدلج أول الليل وينزل آخر الليل، قد ينام أول الليل ويقوم آخر الليل يتحرى النشاط. فالمعنى العامل يأخذ بأوقات نشاطه كما يأخذ المسافر بأوقات نشاطه. قال عليه الشارع عندك شيء من الدنيا. قوله برد وروح وشيئا من الدلجة في رواية الطيارسي عن أبي إذن وحظا من الدلجة وحظا من الدلجة والمراد بالغدو والمراد بالغدو السير من أول النهار وبالرواح السير من أول النصف الثاني من النهار والدلجة بالرمل المهملة بسطور اللام ويجوز فتحها وبعد اللام جيد سير الليل يقال صار دلجة من الليل أي ساعة فلذلك قال شيئا من الدلجة لعسر سير جميع الليل فكأن فيه إشارة إلى صيام جميع النهار وقيام بعض الليل وإلى أعم من ذلك من سائر أوجب العبادة وفيه إشارة إلى الحث على تثبيت العبادة وهو موافق للترجمة وعبر بما يدل على السير لأن العابد كالسائر إلى محل إقامته وهو الجنة وشيئا منصوب بفعل محذوف أي افعلوا وقد تقدم بأكثر من هذا في كتاب الإيمان في باب الدين يسر قوله هو القصد القصد للنص على الإغراق أي له الطريق الوسط المعتدل ومن قوله في حديث جابر بسمرة عند مسلم كانت تطلقه قصدا أي لا طويلة ولا قصيرة واللفظ الثاني للتأكيد ووقفت على سبب لهذا الحديث فأخرج ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه قال رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يصلي على قصرة فأتى ناحية فمسكه ثم انصرف فوجده على حاله فقام فجمع يديه ثم قال أيها الناس عليكم القصد عليكم القصد. نعم المقصود ذكر الدرجة هنا بنحو أوسع أن يأخذ شيئا من الليل يستعين به على عمل النهار كالمسافر يأخذ شيئا من الليل يستعين به على قطع المسافة. فالدرجة تستعمل في آخر الليل في من نام أول الليل، تستمع في أول الليل في من مشى فيه وثم استراح في آخر الليل.